بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل المتعلقة ببيع الأصول والثمار، وكلام المصنف فيما يتعلق بالتفريعات في بيع الدور وفي بيع الأراضي هذا يفيدنا أنه يجوز للإنسان أن يبيع العقار، لأن هناك حديثا يثبته الشيخ الألباني رحمه الله أن من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنها في مثله أو ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه. فهذا الحديث يدل على أن المستحب للإنسان ألا يبيع العقار، لأن الأصل أن العقار نفعه دائم ولا يخشى عليه من التلف، وإن ركد سعره أو سوقه في بعض الأحيان إلا أن الإنسان لا يخشى عليه أن يتلف ولا يخشى عليه أن يسرق، بخلاف الشيء المنقول، بخلاف الطعام ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث الذي أسلفت ذكره يدل على أن المستحب للإنسان ألا يبيع العقار إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة فمن حقه أن يبيع وأن يجعله في عقار أو أن يجعله في غيره. فلا يظن ظان أن الحديث هذا يدل على تحريم بيع العقار، إن العلماء رحمهم الله لم ينصوا على تحريم بيعه حتى وإن لم تحتج إلى بيعه، لكن المستحب لك إذا لم يكن هناك حاجة للبيع أن تحتفظ به. فتفريع المصنف رحمه الله على بيع الأراضي وبيع الدور يفيدنا فائدة أنه يجوز للإنسان أن يبيع العقار أو الدار أو الأرض ولا يحرم عليه ذلك، بل قد يجب عليه أحيانا أن يبيعه لو كان مدينا مثلا ولا يجد ما يوفي دينه إلا أرضا أو عقارا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبيع. أخذنا فيما يتعلق بالأرض أن الإنسان إذا باع أرضا وفيها غراس، فالغراس فالغراس للمشتري لأنه تابع للأرض، وفي هذه الحالة يدخل الغراس في الأرض. فإذا بعت أرضا وفيها غرس، فيها نخل، فيها برتقال، فيها شيء من الغراس، فإن هذا الغراس داخل في المبيع. طيب لو كان فيها زرع، إذا كان هذا الزرع مما يجز مرة واحدة وكان ظاهرا عند البيع كالبر مثلا، بعت أرضا وفيها بر، فيها شعير، فإذا كان ظاهرا ففي هذه الحالة لمن؟ للبائع، ولا يدخل في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري. إذا قال المشتري أنا أشتري هذه الأرض التي فيها زرع ظاهر والزرع لي ووافق البائع، خلاص يدخل في المبيع، واضح؟ وكذلك لو كان فيها بذر، فيها بذور، أنت وضعت فيها بذورا ثم بعتها على شخص، المصنف رحمه الله يقول بذور لمن؟ للبائع، لا تدخل عند المصنف في المبيع إلا إذا اشترطها المشتري. فإذا اشترط المشتري أن تكون هذه البذور له فتدخل. طيب الزرع هذا الذي لا يشمله المبيع والبذر الذي لا يشمله المبيع يبقى إلى متى؟ يبقى الزرع إلى وقت الحصاد، واضح؟ طيب هل يستحق المشتري أجرة على ذلك؟ لا يستحق. لماذا؟ لأن للبائع حقا في هذا، حقه ثابت، ولذلك لا يستحق المشتري أجرة، يقول خلاص أنا سأقبل بزرعك أن يبقى في أرضي لكن يلا هات أجرة، ليس له ذلك. فلست ملزما أيها البائع أن تدفع للمشتري أجرة مقابل بقاء زرعك في أرضه، لأن لك حقا ثابتا بوجه الشرع، فالشرع قد أثبت لك بقاء هذا الزرع. طيب مؤنة سقي الزرع، أنت لك زرع الآن، بعت أرضا فيها زرع وقلنا الزرع لك، الزرع ظاهر، هل يلزم المشتري أن يسقي لك هذا الزرع؟ إيه لا يلزم، مؤنته عليك، المشتري ملزم بإيش؟ أي نعم، لا يمنعك من الدخول، وأنت أدخل وأنت لا تضر بالناس، ما تقول هذه مثلا أرض قد خرجت عن ملكي إذن أحفر فيها وأفعل فيها، لا، ليس من حقك أن تضر بالآخرين. طيب إذا بلغ الزرع الحصاد الحصاد له وقت أول ووقت تمام وكمال، واضح هذا؟ يعني مثلا نقول يبدأ الحصاد في أول الشهر وتمام الحصاد يكون في آخر الشهر، هل أنت ملزم بأن تحصد في بداية وقت الحصاد؟ المذهب يقولون نعم، أنت ملزم أول وقت الحصاد، يلا ابعد زرعك من أرض المشتري لأنه يريد أن ينتفع بأرضه، أنت الآن معطل أرضه. وهناك وجه في المذهب أن الإنسان لا يلزم بحصد الزرع في أول وقته، إنما يأخذه في الوقت الذي يأخذه الناس. يعني الناس مثلا يبدأ وقت الحصاد في بداية الشهر، والناس لا يأخذونه إلا في وسط الشهر أو في آخر الشهر. فالوجه الآخر يقولون إن الإنسان غير ملزم، إنما يأخذه في الوقت الذي يأخذ الناس فيه أو يحصد الناس فيه زرعهم. وهذا الوجه لعله أجود إن شاء الله من مشهور المذهب. أما مشهور المذهب يرون أنه يبدأ أو يلزم البائع بحصد زرعه في أول الوقت حتى وإن كان بقاء الزرع أنفع له، يقولون لا، لأنك الآن تفوت عليه منفعة الانتفاع بأرضه. أين وقفنا يا أخوان؟ ها؟ أكملنا ما يتعلق بالأرض. يقول المصنف رحمه الله، نعيد عبارة المصنف من أولها حتى تترابط. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: أو أرضا شمل غرسها وبناءها. وذكرنا ما يتعلق بالبناء، أنك إذا بعت أرضا وفيها بناء فإن البناء داخل على كلام المصنف، اللهم إلا إذا استثناه البائع فقال أبيعك هذه الأرض لكن هذا البناء الذي فيها ليس لك وليس داخلا في المبيع، فإذا استثناه البائع فإنه لا يدخل في المبيع. قال: لا زرعا وبذره إلا بشرط. بشرط من؟ بشرط من المشتري. يعني لا يدخل الزرع، إذا بعت أرضا وفيها زرع فلا يدخل إلا إذا اشترطه المشتري، وكذلك البذر فإنه لا يدخل في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري. قال: ويصح مع جهل ذلك. هذه العبارة من شراح هذا المتن من يقول إن المقصود بها أنه يصح اشتراط المشتري دخول الزرع ودخول البذر وإن كان يجهل مقدار الزرع ومقدار البذر، لأن الأصل أن يكون المبيع إيش؟ معلوما، هذا هو الأصل. فيصح أن يشترط المشتري دخول الزرع مع أنه يجهل مقداره، وكذلك البذر مع أنه يجهل مقداره، فيصح أن يشترط المشتري ذلك. وبعض الشراح يقول إنه يصح عقد البيع مع جهل المشتري أن الزرع والبذر ليس داخلين في العقد. مثلا شخص اشترى أرضا وفيها بذور، هو لا يعلم أن في هذه الأرض بذورا، وهذا سأل عنه أخونا في مجلس البارحة، هو يجهل أن في هذه الأرض بذور، ثم اتضح له بعد ذلك. بعض الشراح يقول إن هذه العبارة متعلقة بهذا، فيصح العقد مع جهله بوجود البذور، لكن ما هو المخرج؟ نقول أنت بالخيار، إذا علمت الآن فأنت بالخيار. هذا إذا كان ممن يجهل مثله ذلك، إذا كان مثله يجهل هذا فالقول قوله بيمينه وله الخيار، إذا شاء أمضى العقد والبذر للبائع أو فسخ. فعلى كل حال التوضيح الأول أو التفسير الأول لعله ألصق بالسياق هنا من التفسير الثاني. فنقول إنه يصح اشتراط المشتري الزرع والبذر مع أنه يجهل مقدارهما. ومن ناحية البذور، المصنف رحمه الله يرى أنها للبائع، وظاهر عبارته سواء كانت هذه البذور لشجر، بذور نوى مثلا للنخل، أو بذور زرع. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن البذور إذا كانت لشجر يدوم بقاؤه كنخل فإنه يعامل معاملة الغراس، فيكون لمن؟ ها؟ فيكون للمشتري، أحسن. وإذا كان البذور لزروع فإنها تعامل معاملة الزرع فتكون للبائع في هذه الحالة. ولعل الأقرب والله أعلم أن البذور هذه المختفية في باطن الأرض ولم تظهر أنها تعامل معاملة الثمرة التي لم تظهر، فتكون في هذه الحالة للمشتري. وكلام المذهب ليس ببعيد من الصواب في التفصيل. أما إطلاق المصنف رحمه الله أن البذور كلها سواء كانت لغراس أو لزرع قد لا يخلو من نظر. فيقول المصنف رحمه الله: ويصح مع جهل ذلك. يصح اشتراط المشتري دخول الزرع ودخول البذر مع جهلهما، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أنك بعت هذا الزرع قبل بدو صلاحه لم يصح البيع كما سيأتينا، لكنه يدخل مع الأرض لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أرض عليها زرع لم يظهر صلاحه ولم يبدو صلاحه، يجوز أن تبيع هذه الأرض مع الزرع الذي فيها والثمر الذي فيها وإن لم يبدو صلاحه وإن لم يشتد الحب، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو أنك بعت الثمر منفردا عن الأرض وبعت الزرع منفردا عن الأرض فلا بد أن يبدو فيه الصلاح ولا بد أن يشتد الحب كما سيأتينا في كلام المصنف. يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل ومع الأرض وكذلك الزرع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المصنف رحمه الله: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر. أخذنا في المثال السابق أن الزرع للبائع هذا إذا كان يجز مرة واحدة، واضح؟ البر، الشعير، الذرة، الدخن، بعت أرضا وفيها زرع يجز مرة واحدة فالزرع لك أيها البائع، واضح؟ هنا يتكلم المصنف عن زرع يحصد مرارا أو عن ثمر يلقط مرارا. مثلا عندنا زرع يحصد مرارا كالبرسيم مثلا، القضب هذا تحصده المرة الأولى ثم بعد ذلك ينمو. عندنا مثلا من الزروع الأخرى الطماطم هذه تلقط مرة واحدة أم أنك تلقطها ثم بعد ذلك تنمو مرة أخرى؟ فالمصنف هنا يتكلم عما يحصد مرارا، يقول إذا بعت أرضا وفيها زرع يلقط مرارا أو يحصد مرارا فإن الزرع أو اللقطة أو الجزة الظاهرة لك أيها البائع، لكن اللقطات الآتية لمن؟ للمشتري، واضح؟ فالمصنف يقول هنا: وما يجز أو يلقط مرارا، ما يجز من الزرع أو يلقط من الثمرة مرارا، ما يجز مرارا وما يلقط مرارا فأصوله لمشتر. الشجرة الأصل للمشتري، أنت الآن جئت وبعت أرضا وفيها برسيم أو قت أو قضب كلها مسميات لهذا الزرع، فالجزة الظاهرة لك أيها البائع، لكن أصول هذا الزرع جذوره في الأرض لمن؟ للمشتري، واضح؟ اللقطة من الطماطم الظاهرة اللقطة لك أيها البائع، لكن هذه الأغصان وهذه الأوراق وهذه الجذور في الأرض لمن؟ للمشتري، واضح؟ قال: وما يجز أو يلقط مرارا، أي ما يجز مرارا أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، لأن هذه الأصول يراد بها البقاء والدوام، والأصل أنها تابعة للأرض، فتعامل الأصول هنا معاملة الشجر، معاملة الغراس، فتكون في هذه الحالة للمشتري. وكذلك لو كانت وهبت أرضا وفيها زرع فالزرع الظاهر لك أيها الواهب، لكن أصوله للمتهب الموهوب له. وكذلك لو أقررت بأرض أو أوصيت بأرض ونحو ذلك فالبيع هنا إنما يمثل به المصنف، وإلا فسبق معنا أن الحكم أيضا يشمل الوصية ويشمل الإقرار ويشمل لو أنه جعله مهرا إلى غير ذلك. نعم. نعم، لأن الأصول الأخ يسأل عن البرسيم، لو أنك بعت أرضا وفيها برسيم الجزة الظاهرة لك، لو أنك بدل أن تعلفه علفا نكفته نتفا يحق لك؟ لا يحق لك، لأن أصوله لمن؟ أصوله للمشتري، أنت لك الجزة الظاهرة أما أصوله ليست لك. قال المصنف رحمه الله: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. جزة وجزة، الجزة بالكسر هي ما تهيأ للأخذ، والجزة المرة الواحدة. فالمصنف يقول الجزة وهو ما تهيأ للأخذ أي كان ظاهرا عند البيع، وكذلك اللقطة فإنها لك أيها البائع، وهذا على ما أسلفنا ذكره. قال: فالجزة واللقطة، اللقطة بفتح اللام وسكون وجمعها لقطات ولقطات، هذه لك أيها البائع باعتبار أنها لا تدخل في المبيع. قال: ما لم يشرطه مشتر، فإذا اشترط المشتري أن الجزة أو الجزة الظاهرة له فهي له، اشترط أن اللقطة الظاهرة له فهي له، بمعنى أنها تدخل في المبيع، وإلا في الأصل أن الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع وليست للمشتري، لكن لو أنه اشترط فيحق له، والمسلمون على شروطهم إذا وافق البائع على هذا الشرط فإن الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة للمشتري. فالمصنف يقول هنا وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع، لماذا كانت للبائع؟ لأن للبائع عملا فيها، أنت تعبت وبذلت جهدا ووقتا وكلفة، كيف يأخذها المشتري هكذا دون مقابل؟ لكن لو أنه اشترط نقول خلاص نضيف إلى قيمة الأرض ما يعادل قيمة هذا الزرع. سيقول لنا قائل لو كان هذا الزرع أو هذا الثمر لم يبدو صلاحه، قد جاء النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، كيف تجوزون له ذلك؟ نعم تبعا، نحن هنا لا نبيع هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها منفردة، إنما بعناها تبعا لأصلها، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا سيأتي معنا في أمثلة ظاهرة في كلام المصنف رحمه الله. إذن الخلاصة فيما يتعلق بالزرع أن هناك من الزروع ما يكون للمشتري ومنها ما يكون للبائع، وكذلك نقول فيما يتعلق بالشجر. نأتي بالخلاصة، إذا بعت أرضا وفيها غراس فيها شجر فالشجر لمن؟ للمشتري، اتفقنا على هذا؟ طيب بعت أرضا وفيها زرع، لا يخلو الزرع من أحوال، إذا كان يحصد مرة واحدة فهو للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. بعت أرضا وفيها زرع يحصد مرارا فالجزة واللقطة الظاهرة لمن؟ للبائع إلا أن يشترطها المشتري. الجزة الآتية واللقطة الآتية لمن؟ للمشتري. الأصول في الزرع الذي يحصد مرة والذي يحصد مرارا والثمر الذي يحصد مرة والذي يحصد مرارا لمن؟ لمن؟ للمشتري، الأصول للمشتري. قال المصنف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له. الآن يتكلم المصنف عن النخل، والنخل والنخيل واحدته نخلة. يقول المصنف إذا بعت نخلا قد تشقق طلعه، يقال طلع وطلع، والطلع هذا يعرفه الذين يتعاملون مع النخيل، الأصل أن الأكمام تخرج هكذا مغلقة، الطلع يخرج مغلقا ثم بعد ذلك يتشقق. فالمصنف يقول إذا تشقق طلع النخل فإن الثمر في هذه الحالة لمن؟ للبائع، واضح؟ فإذا لم يتشقق، بعت نخلا لم يتشقق طلعه، فالنخل وطلعه الذي لم يتشقق لمن؟ للمشتري، واضح؟ المصنف رحمه الله هنا جعل الحكم منوطا بالتشقق، لأن النخيل عندما يتشقق طلعه يذهبون ويأتون من النخل الذكر ببعض الأشياء التي يعرفها أهل الصنعة ويضعونه في هذا الطلع الذي تشقق، فإذا وضع هذا يسمى التأبير وهو التلقيح، فينمو هذا الطلع ثم بعد ذلك يأتي بثمر. لو أنهم لم يفعلوا هذا التأبير فإن النخل يفسد، إذا جاء بثمرة فإنه يأتي بثمرة ليست جيدة، يأتي بثمر أحيانا بدون نوى وثمر صغير ليس بالجيد. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الأنصار وهم يؤبرون النخل، عرفتم ايش معنى التأبير؟ التلقيح، يأخذ من الذكر ويضع في الأنثى، واضح؟ فمر عليهم وهم يفعلون هذا وفيه مشقة، تصعد إلى النخل الذكر وتأخذ منه هذا الشيء ثم بعد ذلك تصعد إلى الأنثى وتضعه في طلعها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من المشقة قال لا أرى ذلك نافعا، يعني ما أرى أن مثل هذا أنكم تنقلون من هذا إلى هذا أنه ينفع، فترك التأبير فلم يأتي بثمر. فقالوا له إنك قلت لنا كذا وكذا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أي أنتم أعلم بما يصلح زروعكم، إذا كان التأبير يصلحها فأنتم أعلم. كثير من الناس يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أي أن أمور الدنيا لا تعود أحكامها ولا تربط أحكامها بالشريعة، هذا فهم غلط وخطأ، ولذلك استغله كثير من الذين ينظرون إلى فصل أمور الدين عن كثير من أمور الدنيا، هذا من الفهم السقيم للأسف. والهوى إذا غلب على كثير من الناس فإنهم يفهمون الأمور على غير وجهها. أنتم أعلم بأمور دنياكم أي مما يصلحها من تجاربكم. الآن أنا قلت لكم إن التأبير هذا لا أراه نافعا أو لا أراه نافعا، وأنتم من خلال تجربتكم لا يصلح ثمركم إلا بهذا، فأنتم أعلم. لكن لو أن إنسانا باع بصفة لا توافق الشرع نقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا، ليس هذا الحديث في هذا السياق. فالخلاصة أن التأبير هو التلقيح. فالمصنف رحمه الله جعل الحكم هنا منوطا بالتشقق، والتشقق مرحلة سابقة للتأبير، لكن لا يحصل التأبير إلا إذا حصل التشقق. ولذلك الحنابلة رحمهم الله جعلوا الحكم منوطا بالتشقق لأنه سبب للتأبير، فلا يحصل التأبير إلا به. فإذا بعت نخلا تشقق طلعه فالثمر لك أيها البائع إلا إذا اشترطه المشتري. وهناك وجه في المذهب أو رواية فيه أن العبرة منوطة بالتأبير، فمن باع نخلا قد أبر فإن ثمرته للبائع، وهذه الرواية أصح من مشهور المذهب لأن الحديث صريح فيها. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كلام الأصحاب رحمهم الله. فالمشهور من المذهب جعل الحكم منوطا بالتشقق، والرواية الأخرى جعلت الحكم منوطا بالتأبير، وهذه الرواية أصح. فعليه إذا بعت نخلا تشقق طلعه فعلى المذهب ثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وعلى الرواية الصحيحة ثمرته للمشتري لأنه لم يؤبر. بعت نخلا قد أبر طلعه فثمرته للبائع على المذهب وعلى الرواية الأخرى، لأن المذهب يقولون بأن الثمر له قبل التأبير، فمن باب أولى إذا كان بعد التأبير. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ومن باع نخلا، وكذلك لو وهب نخلا أو أوصى بنخل أو جعله مهرا لامرأة أو جعله عوضا في خلع أو غير ذلك أو جعله صدقة، قال من باع نخلا وكذلك غير النخل إذا كان هذا الشجر مما يحتاج إلى تأبير أو كان مما فيه تشقق طلع. فالمصنف يذكر مثالا ونحن نطبق هذا المثال على ما عداه من الصور التي توافقه. قال المصنف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، الثمر أي ثمر هذا النخل له، لمن؟ للبائع. فالثمر له، طيب ذات الشجرة لمن؟ للمشتري، أغصانها جريدها وفي غير النخل أوراقها ونحو ذلك، فكل هذا للمشتري. قال فالثمر له مبقا إلى جداد، أي يبقى هذا الثمر إلى وقت الحصاد، يقال جداد وجذاد، عطاء غير مجدود غير مقطوع. والجداد والجذاد أي القطع والحصاد واللق، فالحصاد يكون للزرع واللق يكون لبعض الثمر والجذاد يكون في بعض الثمر. فالمصنف رحمه الله يقول إذا كان الثمر للبائع فإنه يبقى إلى وقت الحصاد، ملزم المشتري أن يقبل بأن يبقى هذا الثمر لأنه اشترى هذا النخل وهو يعلم أن هذا الثمر سيبقى، وما دام قد قبل فإنه ملزم. لماذا لم تشترط أن يكون الثمر لك؟ ما دمت لم تشترط أن يكون الثمر لك فمعنى أنك قبلت أنه للبائع، والبائع سيأتي ويدخل ويخرج. إيش الأحسن للمشتري، أن يشترط الثمر له أم لا؟ إيه نعم، هذا الأحسن، لأنه قد يتأذى من دخول البائع وخروجه. أحيانا بعض الناس إذا كان له ثمر كل يوم سلام عليكم وعليكم السلام يزعج الناس ويتعب الناس، لكن إذا لم يقبل أو أنت لم تشترط أيها المشتري فتحمل ما يأتيك. لكن الأصلح للمشتري في هذه الحالة أن يشترط، وإذا اشترط فإنه يستريح. ولذلك كما يقول الشيخ ابن عثيمين ينبغي للمسلم أن يكون فقيها ينظر إلى الأصلح للناس. لو أن إنسانا جاءك يسألك إيش الأحسن لي كذا أو كذا، أشترط أو لا أشترط، قل له الأفضل لك أن تشترط، فإنك في هذه الحالة تستريح من أذية البائع، لأن بعض الناس ثقيل ثقيل وثقله مزعج. فيقول المصنف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه، طيب إذا لم يتشقق طلعه فيكون انتبه ها يكون المشتري. قال تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذاد. ففي هذه الحالة يبقى هذا الثمر إلى الجذاد، هل له أجرة للمشتري على بقائه؟ ليس له أجرة. طيب، وظاهر هذه العبارة أنه يبقى هذا الثمر للبائع إلى الجذاد ولو تضرر هذا الأصل ببقاء الثمرة. جاء مثلا ثمر كثير ما شاء الله وكان ثقيلا على النخل أو الشماريخ ونحو ذلك، وإن كان فلا يلزم البائع في هذه الحالة أن يجد نخله أو ثمرته لأن ذلك يضر بالأصل. أنت قد قبلت أيها المشتري أن يكون هذا لي، أن يبقى هذا الثمر للبائع إلى وقت الجذاد ولم تشترطه لنفسك. قال مبقا إلى جذاد ما لم يشرطه مشتري. فإذا شرط أن هذا الثمر الذي تشقق طلعه على المذهب أو هذا الثمر الذي أبر على الرواية الأخرى، إذا اشترط المشتري أن يكون له فإنه يشمله المبيع ويدخل في البيع. فخلاصة الأمر أن من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر للبائع على المذهب، ومن باع نخلا قد أبر فالثمر للبائع. واضح؟ اللهم إلا إذا اشترطه المشتري، فإذا اشترط المشتري ذلك لنفسه فإنه يكون له. أو شرط المشتري القطع، قال لك المشتري أنا أشتري منك هذا النخل وعليه الثمر الذي تشقق طلعه أو أبر، لكن أشترط عليك أن تقطعه في الحال، ما أريد يا أخي أن تدخل علي وتخرج تزعجني وتتعبني. ففي هذه الحالة له أن يشترط هذا، وهذا سيأتينا. إذا شرط القطع لابد أن يكون هذا المقطوع منتفعا به. أنت ستأخذ هذه مثلا، هذا الطلع سيأكله الغنم، معك طيور ستنتفع به، ستجري عليه تجارب، أنت رجل ما شاء الله طبيب أو عبقري تريد أن تخترع وتجري تجارب على مثل هذا. المهم أن يكون منتفعا به، وهذا سيأتينا صريحا في كلام المصنف. لكن عبارة المصنف هنا ما لم يشرطه، ما لم يشرط دخوله في المبيع أو يشرط عليك القطع. فإذا اشترط القطع ففي هذه الحالة إذا كان منتفعا به فإنه يقبل هذا الشرط. إذن خلاصة الأمر، من باع نخلا تشقق طلعه فثمرته للبائع على المذهب، وعلى الرواية الأخرى إذا كان قد أبر. فإذا اشترط المشتري شيئا من ذلك لنفسه فإنه له. قال المصنف رحمه الله وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. ويأخذ نفس الحكم الذي تكلمنا فيه في النخل، الثمر الذي على الشجر إذا بدا. اشتريت مثلا، باعك شجرة تين وفيها ثمر ظاهر عند البيع، الثمر لمن؟ للبائع. الكلام الذي أخذناه في النخل فيما يتعلق بالثمر لمن؟ لبائع أو لمشتري، نقوله في غيره من الأشجار. ولذلك المصنف هنا يقول وكذا حكم شجر، أي غير النخل. ولا النخل شجرة وليس شجرة؟ شجرة، إنما المقصود هنا الشجر غير النخل، لأن من الشجر ما لا يكون فيه طلع ولا يكون فيه تشقق ولا يحتاج إلى تأبير. فأراد المصنف أن يستكمل التقسيم حتى لا يشكل علينا. المصنف تكلم عن النخل، يبقى الواحد ما شاء الله إذن إيش حكم التين، إيش حكم العنب؟ فبين المصنف هنا لنا أن حكم الشجر غير النخل كحكم النخل فيما يتعلق بالثمرة، هل هي للبائع أو للمشتري. بعت شجر عنب وعليه ثمر ظاهر فالثمر للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. طيب، بعت شجرا ليس عليه ثمر، هل لك شيء أيها البائع؟ ليس لك شيء. رفعت يدك؟ نعم. هو لا يثمر في الطلعة الواحدة، لا يثمر إلا مرة واحدة، لكن قد يثمر في بعض النخيل، قد يثمر في السنة مرتين، وإلا الأصل أنه لا يثمر في السنة إلا مرة واحدة، بخلاف الطماطم. الطماطم قد تقطف ثم بعد ذلك مباشرة، أما النخيل فإنه إذا الطلع الواحد لا يثمر إلا ثمرة واحدة، الثمرة الآتية لا بد أن يخرج طلع جديد. والغالب أن النخل لا يثمر في السنة إلا مرة، هناك نخل يثمر في السنة مرتين لكن ليس من طلع واحد، إنما سيتعدد طلعه. ولذلك كانوا يذكرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نخله كان يثمر في السنة مرتين، لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أي وكذا أي مثله أو مثل النخيل، حكم شجر أي حكم بيع شجر فيه ثمر باد. لأننا الآن نتكلم عن حكم بيع الشجر، الأصول والثمار، نتكلم هنا عن حكم بيع الشجر. قال: فيه ثمر باد، أي أن الثمرة الظاهرة للبائع. طيب، إلا أن يشترطها المشتري، فإذا اشترط المشتري ذلك إيش الحكم؟ فإن الثمرة في هذه الحالة تكون له. قال: فيه ثمر باد. باد متى؟ عند البيع. لابد أن يكون هذا الثمر البادي عند البيع، أن يكون هذا التشقق عند البيع، أن يكون هذا التأبير عند البيع. لكن لو أنه باع مثلا نخلا ولم يتشقق عند البيع ثم تشقق بعد البيع، هل للبائع حق فيه؟ ليس له فيه حق. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش. بعض الثمر لا يظهر إلا إذا ظهرت له نور أي زهر، وبعض الثمر يظهر مباشرة. العنب، التين، هذه تظهر مباشرة دون أن يكون لها زهر أو نور. فالمصنف يعدد لنا الأمثلة، وهذا من شفقة العلماء رحمهم الله الذين وضعوا هذه المتون والذين ألفوها وصنفوها، يعدد لنا الأمثلة على تعدد أنواع الثمار. هذه تخرج بدون زهر، وهذه تخرج بعد زهر، وهذه تخرج بعد طلع وبعد تشقق وبعد تأبير إلى غير ذلك، فرحمة الله عليهم. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: أو ظهر من نوره كمشمش، أي وكذلك حكم الثمرة إذا كانت تظهر من نور. فإذا كانت مما يخرج له زهر أولا، فإذا ظهرت من هذه الزهر بمعنى أنه تشقق هذا الزهر، فإننا في هذه الحالة إذا تفتح فإن الثمرة تكون للبائع. إذا كانت هذه الزهرة مغلقة فالثمرة لمن؟ للمشتري. قال: أو ظهر من نوره. نوره هي الزهرة، الزهور التي تأتي في الشجر. قال: كمشمش. تعرفون المشمش؟ ها؟ موجود هنا ولا مش موجود؟ المشمش هذا أصغر من الفرسك ومن الخوخ، أصغر منه، لونه أصفر، ها؟ هو البرقوق. على كل حال، المفترض في مثل هذا أن نأتي بأنواع، لكن لا أدري هل هي متوفرة في السوق ثم بعد ذلك من يأكلها. طيب، هنا يقول كمشمش، يقال مشمش ومشمش بكسر الميم وبضمها. المهم، وكذلك التفاح، التفاح يخرج من النور، فالحكم نفس الحكم. إذا تشقق هذا النور وظهر الثمر منه فإنه يكون للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري، ما دام لم يتفتح فإنه للمشتري. قال: كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن. وكذلك الثمر الذي يخرج من الأكمام، الأكمام جمع كم، وقيل جمع كم، والأكمام هو الغلاف، غلاف الشيء. يقول: إذا تشقق هذا الكم أو هذا الكم فإن الثمرة للبائع، إذا كان الكم مغلقا فإن الثمرة في هذه الحالة للمشتري. الله عز وجل يقول: والنخل ذات الأكمام، أي ذات الأغلفة المغلقة، واضح؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها، والمقصود بالأكمام الأغلفة التي تكون على بعض أنواع الثمار. فالخلاصة أن المصنف يقول: إذا خرج الثمر من كمه أو من كمه فإنه للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري. قال: أو خرج من أكمامه، أي من غلافه، كورد وقطن. الورد معروف يكون في الأصل أكمامه مغلقة ثم بعد ذلك يتفتح، فما دام مغلقا فإنه للمشتري. انظروا إلى دقة الشريعة وسعة فقه الشريعة، أنها تفصل هذه التفاصيل الدقيقة. اشترى شخص من شخص شجر ورد والأكمام مغلقة، قال البائع: هذه الورود لي، تمام؟ قال المشتري: لي، جاءوا إليك أيها القاضي. لا بد أن تفصل بين الناس، ستفصل بهواك؟ ستفصل بمحبتك لأحد الطرفين؟ لا، إنما تفصل بموجب قواعد وبموجب أدلة وبموجب أمور تبنى عليها الأحكام. فهذا من دقة ومن سعة فقه الشريعة رحمة الله على هؤلاء العلماء. فالمصنف يقول: أو خرج من أكمامه كورد وقطن. فإذا خرج من أكمامه فإنه للبائع، إذا لم يخرج من أكمامه فإنه في هذه الحالة يكون للمشتري. قال المصنف رحمه الله: وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. ما قبل ظهور الثمرة التي تخرج من نورها والتي تخرج من أكمامها، وكذلك قبل بدو الثمر، فإنه في هذه الحالة يكون للمشتري. بعت شجرا وفيه ثمر لم يبدو، هل للبائع فيه حق؟ للمشتري. بعت شجرا وفيه نور لم يتفتح فهو للمشتري. بعت شجرا وفيه ثمر لم تتفتح أكمامه فهو للمشتري. فالمصنف يقول: وما قبل ذلك، أي والثمر الذي قبل ذلك، إذا بعت شجرا وفيه ثمر قبل ما سبق ذكره فإنه للمشتري. قال: وكذلك الورق. الورق يقول المصنف مطلقا: بعت شجرة فأوراقها وأغصانها كل هذا للمشتري، ليس لك فيه حق، سواء كان هذا الورق مما يقصد أخذه أو كان مما لا يقصد أخذه. ورق العنب يؤخذ، يعملون إيش؟ ملفوف، يلفون به، يجعلون فيه الأرز مثلا ويلفونه ويسمونه إيش؟ محشي. هذه أكلة في مصر. فورق العنب يقصد أخذه، ورق التوت يقصد أخذه، يكون غذاء لدودة القز. تعرفون دودة القز؟ التي يخرج من بطنها الحرير، وهذه دودة القز يذكرونها بالغفلة، عندها حمق، لأنها عندما تخرج الحرير فإنها تلفه على نفسها حتى تختنق ثم تموت. ولذلك إذا رأيتم كرات الحرير التي تنتجها دودة القز فإنه في داخل كل كرة دودة، لأنها من إخلاصها الذي شابه شيء من الحمق تلف هذا الحرير على نفسها حتى تموت. فورق التوت يقصد أخذه لأنهم يجعلونه غذاء لدودة القز. فالخلاصة أن الورق للمشتري، سواء كان هذا الورق مما يقصد أخذه أم لا. بعت سدرا مثلا، شجرة سدر، فورقه مقصود، مقصود الأخذ. إيش معنى مقصود الأخذ؟ يأخذه الناس يستفيدون منه، يأخذونه لقضاء أغراضهم وحوائجهم. تأخذ مثلا أوراق السدر هذه إما للاستشفاء بها، على الروايات الواردة في الاستشفاء بورق السدر بالطريقة المعروفة، وكذلك تأخذه مثلا للغنم. بعض الشجر لا يقصد ورقه ولا يأخذه الناس، شجر البرتقال الآن هل نحن نقصد ورقه ونأخذه؟ ما نستفيد منه شيئا. فالورق سواء كان مما يقصد أخذه أو لا يقصد أخذه فإنه للمشتري. ولذلك المصنف هنا يقول: وما قبل ذلك والورق مطلقا. مطلقا هذه تشمل الصورتين اللتين ذكرتهما. قال: لمشتري، فليس لك فيه حق أيها البائع. ولو أن المصنف قال: وما قبل ذلك والورق مطلقا فلمشتر، قرن هذا الجواب بالفاء لكان أجود من ناحية اللغة. نعم، كيف؟ تبعدها، هذا مجرب عند أهل الصنعة يبعدون الورق. الأصل أن البائع له أن يستلم ثمرته كاملة دون أن يترتب عليها ضرر، لكن إذا نزع فإنه لا يأخذه البائع. الأخ عبد الرحمن يقول: بعض أنواع الشجر كالذرة، يقول: لا بد أن نبعد شيئا من أوراقها حتى يكمل نمو هذه الثمرة. فإذا كان ذلك مجربا عند أهل الصنعة فيبعد، لكن إذا أبعد يكون لمن؟ هل يأخذه البائع؟ لا يأخذه، إنما يأخذه المشتري، لأنه حق له. سينتفع به المشتري أم لا؟ كيف سينتفع به؟ أي نعم، سيعطيه لبهائله. بقي معنا وقت؟ انتهى ولا ما انتهى؟ عندكم إضافة يا أخوان أو إشكال؟ نعم، يخرج من جذعها زيت مثل ها تفضل اكمل سؤالك. هذا الزيت يستخدمونه مثلا في إطالة الشعر فهل يكون زيت هذا المشتري ام لا؟ هو لهذا الشجر ثمر ولا نفعه في جذوره؟ طيب وانت ستبيعه للمشتري، خلاص اذا بعته فليس لك فيه شيء. ها اذا كان له ثمره مقصوده فالحكم على ما اسلفنا ذكره ان الثمره الظاهره للبائع والاصول للمشتري. نعم الا اذا اشترط البائع، اذا اشترط البائع ان يخرجها، وهذا متصور فيما اذا بيعت ارض وفيها هذا الشجر. اما اذا بعت له الشجر كيف ستبيع عليه الشجر وتقول انا ساخذ الشجر؟ ايش هذا العقد؟ اتضح لك؟ نعم تفضل ابا بشير. لا اذا تشقق وتفتح، اذا تشقق الطلع وتفتحت الاكمام، بداية الأكمام هذه للمشتري، العبرة بتفتح الأكمام وتشقق الطلع. لا لا نتكلم عن غالب أو نادر، نقول الكم ما زال مغلقا فإن الأمر للمشتري، تشقق خلاص هذا للبائع. ها نعم سؤال جيد هذا، انتبهوا يا جماعة هذا سؤال في محله وتشكر عليه. شجرة تشقق بعض أكمامها ولم يتشقق بعض أكمامها، هذا سؤالك؟ ما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق فإنه للمشتري. اللهم إلا إذا باعه بأصله، إذا بيع الأصل فإنه في هذه الحالة سيكون للمشتري. هذا سيأتينا في بدو الصلاح وعدم بدو الصلاح، هذا سيأتينا. نعم إيه وهو ورق الذرة للمشتري، لكن الذرة هي شجرها يجز، يعني ما تلقط خلاص، الجزة هذه كلها للمشتري. نعود إلى سؤالك يا عبد الرحمن. الذرة الآن أهل الخبرة، أنا لست فلاحا ولا مزارعا. الذرة هل تعامل معاملة القصب؟ تعلف أو تلقط أكوازها هكذا؟ أهل الخبرة ماذا يفعلون؟ ها يا مزارع تفضل. ها بس إذن خلاص ليس الجزة كاملة الآن. إيه العرف في هذا معتبر، إذا كانت تلقط لقطا فالكلام يتعلق بالثمرة والشجر للمشتري، إذا كانت مما يجز كالبرسيم مثلا والقضب تعلف فكلها ثمرتها وشجرها لأنها تعتبر جزة ظاهرة. نعم نعم لو سمحتم يا أخوة، لو سمحتم عشان نكمل المجلس. ها إيه لكن في العرف لو أن إنسانا باع هل يكون البيع منصبا على ثمرتها أم على ثمرتها وشجرها؟ على كل حال العرف في هذا معتبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.